إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون روى الإمام الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه من حديث عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت يا ابن عمير ما منعك ان تزورنا فقال عبيد بن عمير يا اماه إنه كما قال الأول زر ربا تزدد حبا فقالت عائشة رضي الله عنها دعونا من رطانتكم هذه فقال لها عبيد بن عمير يا أمه حدثينا أو أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أعجب ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءني ليلة من الليالي فقال لي يا عائشة دعيني أتعبد لربي الليلة دعيني أتعبد لربي الليلة قالت فقام فتطهر فقالت عائشة والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر وفي رواية فتوضى ثم قام فصلى قالت عائشة فبكى حتى بل حجره من الدرور ثم بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الثرى فلما كان في آخر الليل قالت عائشة جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فقال له يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا بلال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها وفي رواية ويل لمن قراهن ولم يتدبرهن ثم قرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله جنه وقنا عذاب النار الى اخر سوره ال عمران. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينفذ ما امره الله عز وجل به. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران تقيلا. ويقول الله عز وجل عنه: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تصور هذا الموقف حتى تتفطر قدماه. من الذي تتفطر قدماه في هذا الزمان من قيام الليل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا ويحث على إطالة قيام الليل، فيسأل أي الصلاة أفضل؟ فيقول طول القنوت، أي طول القيام والقراءة. كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة من الليالي فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، لا يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على صلاة قيام الليل وعلى المداومة عليها. فإن مرض وإن حصل له عذر صلى مقابل ذلك من الضحى 12 ركعة حتى يعود نفسه على الاستمرار وعدم الترك. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لما نزلت عليه هذه الآيات العظيمات وهو يصلي ويبكي، فتنزل دموعه فتبر حجره ولحيته حتى قصروا وحتى وصلت وبلت الثرى. ليس هذا بأمر يسير، هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق مع الله عز وجل. ولهذا كان يأتي الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبصدره عزيز كعزيز المهجر من البكاء. ليس العبرة بالبكاء ولا العبرة بكثرة القراءة، وإنما العبرة بالقبول والإخلاص، وإنما العبرة مع بالصدق مع الله جل وعلا. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. عباد الله، قيام الليل عبادة جليلة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كما عند أبي نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دعم الصالحين قبلكم، فإنه دعم الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة لذنوبكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قيام الليل والمداومة عليه دعم الصالحين من الأمم الماضية. وهذه الأمة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاه جبريل فقال له: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن ان يقوم بين يدي ربه خاضعا راكعا ساجدا مبتهلا داعيا باكيا، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. نبينا صلى الله عليه وسلم اخرج من قلبه حب الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم زكى الله فؤاده وزكى الله لسانه وحفظه، ومع هذا يقول: يا بلال افلا اكون عبدا شكورا، افلا احب ان اكون عبدا شكورا. وكان يحث على صلاه قيام الليل ويقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولما راى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا افزعته، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال عليه الصلاه والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ويا خير المستغفرين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيا ايها الناس، قيام الليل في رمضان، وما ادراك ما قيام الليل في رمضان. صلاه التراويح التي هي شعيرة من شعائر الإسلام الماهرة، هذه الشعيرة لم يخالف فيها إلا الرافضة الزنادقة النجوس، وإلا فإنها شعيرة يقوم بها أهل الإسلام في أقطار الأرض كلها. هذه الشعيرة تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج لأصحابه ليلة من ليالي رمضان، ثم صلى في المسجد وصلى معه الناس، وخرج بالليلة الثانية، فاجتمع عدد أكبر من العدد الأول، وخرج بالليلة الثالثة فاقتض المسجد ولم يخرج في الليلة الرابعة، خشية أن تفرض عليهم، لأنها سنة مؤكدة وصلاة مستحبة، وليست بركن من الأركان ولا واجب من الواجبات. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي آخر رمضان جاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في الأوتار، فلما جاء في ليلة أو صلى بهم بليلة 27 أطال بهم القيام، قال: حتى خشينا أن يفوتنا البلاء. من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس، قيام رمضان ليس كغيره من القيام. صلاة التراويح شأنها عظيم. هذه العبادة لا تمر عليك إلا في العام مرة في هذا الشهر، لا تمر عليك إلا في العام مرة في هذا الشهر المبارك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بشرعية القيام واحتسابا للأجر عند الملك العلام غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تجاهد نفسك في هذه الليالي المباركة؟ يا من تنام عن صلاة الليل وصلاة التراويح وتتملص عنها وأنت تجلس بين الشاشات وفي ضياع الألباب وفي تقليب الجوالات وفي الوقوع في المعاصي والمحرمات، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصليها ويقول فيها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ذكرت أنه كان يوتر بعد ذلك. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وما كان عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى يطير بعشر ركعات، فإن زاد فإلى 13، لحديث ابن عباس في الصحيحين. وأما الزيادة على ذلك فلم تثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب وأمرهم أن يصلوا صلاة التراويح صلى بهم أبي 11 ركعة. فيا من تنام عن صلاة التراويح ويا من تنام عن صلاة الليل وقد شمر المشمرون وأقبل المقبلون على الله عز وجل فصلحت أهوالهم في شهر رمضان وجدد العهد مع الله عز وجل أن يمضوا في هذا الخير وأن يجعلوا شهر رمضان محطة للانطلاق على الله عز وجل. فالحرص الحرص عباد الله على ما بقي من الليالي ومن الأيام، وما أسرع الأيام التي يمضي منها شهر رمضان. مضت العشر الأولى وها نحن في نصف العشر الوسطى، وما أسرع الأيام التي يمضي فيها رمضان. فهل تجدد العهد مع الله عز وجل وتقبل على طاعة الله ما بقي من هذا الشهر المبارك، علك أن تكون من المغفورين له ومن الذين يمر عليهم شهر رمضان وقد غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم وسترت غيوبهم ورفعت درجاتهم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وأمور المسلمين